تحفه يا بطل يا بطل بطل والله يا روح يا سميع النبي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء إنما أنت مذكر فذكر إنما لست عليهم بمسيطر يا بطل فذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه فذكر النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يكرمك الله ربنا يخليهم فذكر الله انما لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر وفرعون

اكبر الله اكبر اللهم اجيب الباب اللهم اجيب الباب وجيء يومئذ بجهنم سلم يا رب يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي كلا إذا ذكت الأرض دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم

النبي ده هويتنا النهارده ولا هيك يا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة. قناة تغريدات الشيخ مصطفى إسماعيل تقدم